بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما كون إخراجها قبل الصلاة، أي زكاة الفطر، هكذا. إذن الراجح يا أخوان في مسألة أمس أن زكاة الفطر صاع إيش من شعير، أو صاع من تمر، أو صاع من أقط، أو صاع من زبيب، أو صاع من طعام، أي طعام الذي يغالب قوت الناس، مكرونة هكذا، رز هكذا، كسكس، أي شيء يدخل فيه دقيق، لكن بشرط الدقيق أن يعادل صاع، وصاع من حيث الوزن 2 كيلو وربع. طيب يا أخوان، وأما كون إخراجها قبل الصلاة، إذن هذا شرط من أجل أن تكون زكاة مقبولة، أن تكون قبل صلاة العيد. طيب نعم، فلحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وأخرج أبو داود وابن ماجه والدارقطني والحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا بلفظ: فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. يعني إيش؟ ما تبطل، ما يقال لا ليست مقبولة منك، ولكن ليست زكاة، ما تعتبر طهرة للصائم هكذا، وما حصلت منها الفائدة، إنما هي صدقة تتحول إلى نافلة مطلقة، صدقة مطلقة لها أجور، لكن ليست طهرة للصائم. وفي هذه المسألة في الوقت يا إخوان تكلم أهل العلم متى يجب إخراج زكاة الفطر. فتجب زكاة الفطر بغروب الشمس آخر ليلة من رمضان، وهي ليلة العيد، وهذا قول الشافعية والحنابلة، وهو أحد القولين عند المالكية، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الباب: فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. إذن هذا المذهب هو مذهب صحيح، كون زكاة الفطر يبدأ وقت إخراجها من بعد غروب شمس آخر ليلة من رمضان. هذا الوجوب، ها؟ لا، الجواز، أما الوجوب فقط بعد قبل صلاة العيد، قبل، لا يعني قبل، يجب أن تخرج قبل صلاة العيد، لكن ما قبلها هل يجب، هل لأنه لا يجوز إلا أن تخرج بعد صلاة الفجر، أم يجوز بعد غروب شمس آخر ليلة من رمضان؟ طيب، وهنا مسألة، نحن قلنا الآن مذهب الشافعية والحنابلة، وأحد قال عند الإمام مالك أنه يجوز بغروب شمس آخر ليلة من رمضان. طيب، هذه المسألة تفيدنا إذا كان رمضان 30 يوما، فإذا غرب آخر هنا أصبح يقين هكذا، لكن إذا كان الشهر 29 وما يدرون الآن اكتمل أم لا، وغم شهر وغم هلال ليلة هلال شوال، سيحصل إشكال. فلو أخرجتها ثم غم، فلو أخرجتها بعد الغروب ثم بعد صلاة العشاء أعلنوا أن غدا ما زال من العيد، أخرجتها قبل عيد الفطر بيومين أو بيوم زيادة هكذا ولا لا؟ فالأحوط أن ينتظر بها إلى أن يعلن، على هذا المذهب ينتظر بها إلى أن يعلن من ولاة الأمور عبر المذياع أن غدا فطر يقينا هكذا ولا لا؟ نعم، أو يقولون غدا ما زال من رمضان. طيب، هذا أمر، والأحوط هو المذهب الآتي، أنه ينتظر بها إلى أن يصلي الفجر، لأنه سيكون يتبين أكثر ويظهر أكثر وتأتي الأخبار، فإما أن يكون يوم من رمضان آخر الذي هو 30، وإما أن يكون ماذا، عيد، فأخرجها في وقتها الطيب. وذهبت الحنفية إلى أنها تجب، أي إخراج زكاة الفطر، بطلوع الفجر يوم العيد، وهو قول عند المالكية، واحتجوا بما رواه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وهذا هو الراجح للحديث، إلا ماذا يا إخوان، إذا اقتضت المصلحة إخراجها أو إخراجها بعد غروب الشمس من ليلة العيد. يعني مثلا إذا تيقن أن هذه الليلة الليلة آخر وهو آخر ليلة من رمضان سواء كان الشهر 29 أو 30، تيقن أنه غدا عيد، يخرجها بعد صلاة المغرب أو العشاء. ليش؟ للمصلحة. مثل إيش المصلحة؟ أن يكون هذا الذي سيخرجها لهم معدم ما عنده شيء، فهو في حاجة أن تعجل له، يقول لك أريد أقوم، أنت ستعطيني بعد الفجر أقوم أطحن وأخبز. لو أعطيت يعني يقول لك لو جاء وصلتني في الليل أخبز وأدق في الليل وأطحن وأفعل، أصبح أكل مع المسلمين وأتلذذ بالخبز وبالطعام. نعم هذا إن كان طعام، وإن كان رز وإن كان غيره أكل مع إيش؟ أشارك المسلمين الطعام، لأنها هي الحكمة من ذلك. قال وأما كون من لا يجد زيادة على قوت يومه وليلته فلا فطرة عليه. الناس يختلفون، بعض الناس لا يوجد في بيته غير قوت يومه، هذا لا تجب عليه زكاة فطر، هكذا ولا لا؟ بل هو ممن تجب له زكاة الفطر. ها عرف الآن؟ نعم. أحيانا الشخص يكون صباح يوم العيد أو في الليل، وهذه مصلحة، قد يقال هذه من المصالح التي يشرع فيها تقديم زكاة الفطر على مذهب الجمهور بعد غروب آخر شمس آخر ليلة من رمضان. من أجل ماذا؟ الرجل سينتقل هذا الفقير من كونه مستحق للزكاة إلى رجل تصبح يجب عليه أن يزكي زكاة الفطر. كيف؟ عندي جار ها هنا فقير مستحق، أعطيته زكاة الفطر، أنا مثلا أنا وزوجتي أولادي مثلا أربعة، أعطينا أربعة أصواع. طيب جاء جارنا آخر وأعطاه أربعة أصواع وثلاثة أصواع واثنين، أصبح عنده إيش؟ أصواع كثيرة. فإذا بلغ عنده هذا الكمية ما يأتي صلاة الفجر إلا وأصبح إيش؟ ممن تجب عليه زكاة الفطر إن أراد، لأنه فقير. لكن أصبح يقول لك أصبح عندي فأنا سأزكي، وهذا مستحب سنة. لماذا؟ لأنه هو مسلم الآن، أغناه الله عز وجل، فعنده الآن عنده هو من المسلمين الذين حصل منهم اللغو والرفث، فيخرج هو يبحث عن فقراء مساكين ويخرج لهم هو بعد صلاة الفطر، بعد صلاة الفجر قبل عيد، قبل صلاة العيد. وهذه من سماحة الشريعة ويسرها، أنه كان قبل ساعة ساعتين مستحق ولا يجب عليه، وبعد ساعة ساعتين أصبح ميسور، إما أنه يشرع له أن يطهر نفسه بهذا الزكاة هكذا يخرج زكاة طهرة لنفسه والآل بيته، وإما أنه يجب لأنه أصبح عنده ما حب ورز كثير، خاصة إذا جاء له من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا. عرف الآن؟ هذا هو. وأما كون من لا يجد، نعم قال وأما كون من لا يجد زيادة على قوت يومه وليلته فلا فطرة عليه، فلأنه إذا أخرج قوت يومه أو بعضه كان مصرفا لا صارفا، بمعنى لو عنده طعام يوم هكذا وليلة لو تصدق بها أصبح هو منتظرا يتصدق عليه، فلماذا تخرج طعامك وأشياءك من البيت وتصبح تنتظر صدقات الناس؟ ابكي حقك عندك، استخدمها أنت، لا تصدق عليها وتصبح أنت منتظر للصدقات، ابقيها مدام عندك الأطعام يوم وليلة، بل لو عندها طعام حتى أسبوع ما هو ملزم. نعم، لأنه ما يزال فقير. قال لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أغنوهم في هذا اليوم، أخرجه البيهقي والدارقطني من حديث ابن عمر، لكنه ضعيف يا إخوان جدا هذا الذي أغنوهم، لأنه من طريق عمر بن خالد الواسطي أو خالد بن عمرو الواسطي وهو كذاب. فإذا ملك زيادة على قوت يومه أخرج الفطرة إن بلغ الزائد قدرها، أي قدر الفطرة يكون معه فطرة لبيته وقدرها يخرجها عن نفسه وأهله. ويؤيده تحريم السؤال على من ملك ما يغديه ويعشيه، كما أخرجه أحمد أبو داود من حديث سهل بن الحنظلية مرفوعا لكنه حديث ضعيف، ولأن النصوص أطلقت ولم تخص غنيا ولا فقيرا. وقد أخرج أحمد أبو داود عن عبد الله بن ثعلبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدقة الفطر صاع من تمر أو صاع أو صاع صاع تمر أو صاع شعير عن كل رأس أو صاع بر أو قمح. هذا الحديث ضعيف يا أخوان، بدليل إنه يعمل فعل مغايرة، صاع بر أو قمح بين اثنين، البر والقمح هو بمعنى واحد. نعم. وأيضا أن لفظة تقسيم أن الصاع من البر أو القمح عن اثنين قول مرجوح كما تقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو صاع من طعام. وأما التنصيف فهو من قول معاوية رضي الله عنه، كان يخرج نصف صاع مدين من حنطة عن مقابل صاع من شعير أو صاع من تمر أو ما إلى ذلك. والصحيح أنه لا بد من صاع من البر، سواء كان من الغالي من أغلى أنواع القمح وهو اليمني العربي، أو كان من أوسطها أو من أردائها. العبرة بالصاع. نعم. قال صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى، غني أو فقير، أما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطى. لكن الحديث ضعفه العلامة الألباني في ضعيف سنن أبي داود، وضعفه الإمام أحمد وابن عبد البر كما في نصب الراية، فلا يثبت. وقد وقع الخلاف في تقدير ما يعتبر في وجوب زكاة الفطر، يعني ما هو الضابط الذي يكون الرجل واجب عليه أن يزكي. فطيب قال فقيل ملك النصاب، إذا ملك الرجل نصاب فيجب عليه إيش؟ وجبت عليه زكاة الفطر. والنصاب تعرفون نصاب الإبل كم؟ 5 فما فوق. نصاب الغنم كم؟ 40. نصاب البقر 30 هكذا. نصاب الذهب والفضة 20 دينار، 85 جرام في الذهب، نعم، في الفضة إيش؟ 200 درهم أو 5 أواكن أو 595، كلها متعادلة. نعم. وقيل قوت 10، أي من ملك قوت 10 أيام وجبت عليه زكاة الفطر. وقال مالك والشافعي وعطاء أحمد بن حنبل وإسحاق، هذا ما الجمهور، والمؤيد بالله من الزيدية شيعة في أحد قوليه، إنه يعتبر أن يكون مخرج الفطرة مالكا لقوت يومه وليلته. طيب يا أخوان، هذه المسألة خلاصتها أن مذهب الجمهور أنه يشترط في من تجب عليه زكاة الفطر أن يكون قادرا على إخراج زكاة الفطر، قل ماله أو كثر، يكون قادر زايد على قوت يومه، يكون قادر، ولا يشترط كونه مالكا للنصاب. وذهب الحنفية إلى أنه يشترط لوجوب إخراج زكاة الفطر أن يكون مالكا للنصاب الذي تجب فيه الزكاة، كالفضة والذهب أو سائمة الإبل أو البقر أو الغنم. فمن كان عنده نصاب فاضلا عن حوائجه الضرورية من مأكل ومن ملبس وسلاح وغير ذلك وجبت عليه زكاة الفطر. هذا مذهب من يا أخوان؟ أبي حنيفة، مذهب الحنفية. والراجح مذهب الجمهور أنه لا يشترط ذلك، بل متى كان عنده فضل عن حاجته وحاجة من تلزمه نفقته، نعم، ليلة العيد ويومه وجبت عليه زكاة الفطر. وهذا اختيار الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. قال وأما كون مصرفها مصرف الزكاة، انتهى الآن. أين نصرف زكاة الفطر؟ من هو؟ شوكاني. يقول مصرفها مصرف زكاة الذهب والفضة وبقية سيأتي الآن. نعم. قال وأما كون مصرفها مصرف الزكاة فلكون صلى الله عليه وعلى آله وسلم سماها زكاة، كقوله فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، وقول ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر وقد تقدم. ولكنه ينبغي هنا تقديم الفقراء للأمر بإغنائهم في ذلك اليوم، فما زاد صرف في سائر الأصناف. ولذلك الحكومة تتحايل الآن أنها ما تأخذ حب، لأن يقول لك الموظفون والدولة والمسؤولين واللصوص في الحكومة ما يستفيدون من الحب، فيقول لك 100 ريال يخصمونها من الموظفين. عرف الآن، هذا بالنسبة لمن كان موظف يخصمون 100 أو 200 على كل نفس، ثم إذا كان غير موظف أرسلوا مندوبين إلى القرى يجمعون مال. وهذا مذهب زيدي، لكن الصحيح يا أخوان أنها لا تجزئ زكاة الفطر نقودا وهي باطلة، فمن أخذها منك تعطيها كمال مغتصب تحتسبه عند الله، سواء أخذت الدولة أو مندوب الدولة. ولا بد إذا أردت أن يطهرك الله عز وجل وتكون هذه طهرة لك من الرفض اللغو والرفض في صيامك ومتمم صيامك، تخرج صاع من بر أو زبيب أو تمر أو غيره مما ذكر في الحديث، أو رز أو معكرونة ما يعدل من المعكرونة، نعم، حتى تكسب الأجر كاملا. وتلك لا تعتد بها، لأننا لا نقول بالمال أولا، هكذا. الأمر الثاني أنها ذهبت للموظفين، والصحيح أنها تعطى للفقراء في قريتك في جيرانك، تبدأ بهم، فإذا ما وجدت جاز أن تجمع وتخرج من البيت ليلة العيد أو صباح العيد، تخرجها بحيث تكون قد أخرجتها من منزلك إذا ما وجدت لها مصرفا، وتجمع وتنظر وكيلا يذهب بها إلى القرى المجاورة وينظر لها فقراء. قال رحمه الله: انتهينا من زكاة الفطر، من كتاب الزكاة كاملا، والآن ندخل في كتاب الخمس، مع أنه هذا الباب قدمه المصنف، وهو حقه أن يكون فين؟ في كتاب الجهاد، في كتاب إيش؟ الجهاد. لكن لعل الشوكاني رأى أنه من حيث في مصارف أمال وصرف الأموال وكذا، ربما الخمس من الركاز، الخمس في الركاز، لكن بقي خمس آل البيت يتكلم. هذا يريد خمس آل البيت، طيب، ولا الركاز سيأتي في بابه. قال رحمه الله تعالى: كتاب الخمس يجب فيما يغنم في القتال، الخمس وفي الركاز، ولا يجب فيما عدا ذلك، ومصرفه من في قوله تعالى: اعلموا واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، وللرسول، ولذي القربى، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل، نعم. قال رحمه الله تعالى: أقول أما ما يغنم من القتال فسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى في كتاب الجهاد والسير مفصلا إن شاء الله. ولا فرق بين الأراضي والدور المأخوذة من الكفار، أيضا أنها إيش؟ تخمس إذا غنموا مدينة بلدة. فلماذا ما خمسوا مكة؟ ما خمس، هذه مسألة خلها فيها، مكة لا تخمس، نعم. قال: وبين المنقولات، فإن الجميع مغنوم في القتال، ولذلك قال تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم، أي من أين؟ من اليهود، من بني قريظة يوم خيبر، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. هنا ما أفاء الله أي ما رد الله، لأن الفيء هو الرد والرجوع، فهذا المال رده الله، وكأن الله أعطاه لبني قريظة إعارة عندهم يتمتعون به، فما شكروا النعمة، فرده الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم بغير قتال. ما أفاء الله على رسوله، لأن الفيء هو الرجوع، منهم أي من اليهود، فما أوجفتم عليه من خيل، ما حملتم عليه، ولا قاتلتم، ولا حصل سفك دماء ولا معارك، إنما هو غنيمة بدون قتال. قال: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. لأن الله قال في سورة، في بداية سورة الحشر، قال سبحانه وتعالى: هم الذين ماذا؟ هو الذي أخرج الذين كفروا، أي يهود، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب لأول الحشر، من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا، لأنهم حاصرهم 27 ليلة، عجز المسلم، ما عندهم قوة تضرب صواريخ وتهدم الحصون، حصون خيبر وبني قريظة وبني النضير، ما استطاعوا 27 ليلة، وأولئك عندهم طعام سنتين، محصنون وشراب وكل شيء، ما يحتاجون. قال إيش؟ ما ظننتم أن يخرجوا، أنتم ما ظننتم أن يخرجوا، لما عندهم من القوة والمنعة، وظنوا اليهود أنفسهم، وظنوا هم أنهم مانعتهم حصونهم من الله، كما منعتهم منكم، لكن الله لا يمنعه شيء، وظنوا لسوء ظنهم وضعف عقائدهم أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، ما كانوا يظنون، حرب داخلية، فقذف في قلوبهم الرعب، بيجينا من هنا بيحصل كذا، سيحصل كذا، خوف، هم كانوا في مأمن، بس نزع الله الأمن منهم وقذف في قلوبهم الرعب. إيش يفعلون؟ يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، قالوا محمد الآن نخربها قبل ما يخربها محمد، مع أنهم لو وقوا سنتين ما كان سيصيبهم شيء إلا إن شاء الله، لكن رب العالمين ابتلى الصحابة وابتلى هؤلاء ثم أخرجهم، بقوا إيش؟ يحرقون بيوتهم ويخربون الزرع، يقول لك حتى لا يأخذه المسلمون، نفسده عليهم، والبقية التي بقيت إيش؟ أخذوها غنيمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل قال أين مال كذا وكذا؟ يسأل من؟ حيي بن أسطردة. قال أهلكته الحروب يا محمد. النبي صلى الله عليه وسلم سياسي، قال العهد قريب والمال أكثر من ذلك. يعني ما مش على تخدعني أنا، المال كثير، العهد قريب يوم حصلتم عليه، العهد بالمال قريب، هذا صندوق مليء بالكنوز والذهب، والمال أكثر من ذلك، فما يمضي هذه الفترة أن ينفق هذا المال. قال أهلكته الحروب يا محمد، قال العهد قريب والمال أكثر من ذلك، أخرج المال، أخرجوه وأصبح غنيمة للمسلمين. نعم. فقال نعم عند قوله تعالى أي ما قطعتم إليها واديا ولا سرتم إليها سيرا ولم يكن فيه إيجاف خيل ولا إبل يوم بني قريظة، وإنما أفاء الله على رسوله هكذا بدون قتال ورده عليه. قو أقول نعم. وأما الفيء، طيب يا أخوان، هنا الغنيمة والمغنم في اللغة مترادفان، يقال غنم الغازي في الحرب إذا ظفر على عدوه، يقول لك إيش، ردك الله غانما سالما، تغنم عدوك وتأخذ ما عنده وسليم من المصائب. واصطلاحا هو مال مأخوذ من أهل الحرب على سبيل القهر والغلبة بدون قتال. والغنيمة مشروعة لهذه الأمة وقد أحلها الله لهذه الأمة، وهي من خصائصها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش، وأحل الله لنا الغنائم ولم تحل أحد قبلي. والدليل عليها قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، وقوله فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. أما الأمم السابقة فكانوا إذا غنموا إيش يفعلون، يأخذونه ويجمعونه في رأس جبل ويحرقونه قرب إلى الله يحترق. وهذه من نعم الله على هذه الأمة، أننا علم ضعفنا وحاجتنا فقال كلوا حلالا طيبا، إكرام لهذه لمحمد وأمه. وفي السنة قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر من حديث جابر بن عبد الله وغيره وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، إنما كانوا يجمعونها وتأتي نار من السماء وتأكلها. وقد أجمع أهل العلم المعتبرين على أن الغنيمة تقسم أخماسا، أربعة للغانمين والخمس الخامس للرسول يضعه حيث بينه الله في الآية السابقة، ويقول تعالى إيش، فلله فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. طيب يا أخوان، قال رحمه الله تعالى وأما الفيء وهو ما أخذ بغير قتال تقدم، فحكمه مذكور في قوله تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، نعم تقدم. والمراد بقوله تعالى من شيء ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا كل ما يطلق عليه اسم الغنيمة، بل ما غنم بالقتال كما في النهاية وغيرها، ولو بقي على عمومه لاستلزم وجوب الخمس في الأرباح والمواريث ونحوها ونحوهما، وهو خلاف الإجماع، وما استلزم الباطل فهو باطل. طيب، قال وأما وجوبه في الركاز، هذا بالنسبة لهذا الكلام، هذا الباب سيأتي مفصلا فين في كتاب الجهاد والمغازي أكثر من هذا، إنما أذكره على سبيل الركاز يا أخوان هو إيش، دفن الجاهلية، سيأتي تفصيله. ومنهم من قال لا يلزم، قد يكون حتى إيش الكنوز التي رب العالمين أوجدها في الأرض من الجواهر والمعادن ذهب وفضة. أما الذين يقولون أنه دفن الجاهلية يكون وضعه أناس في الجاهلية عمدا دفنوه ليوم من الأيام، ماتوا نسيوا، حصلت حروب ولله حكمة يورث من يشاء من عباده. طيب، فهذا إذا كان المال دفن متعمد من قبل ناس في قديم الزمان فهو الركاز، وما عدا ذاك يسمى معادن. قال فلحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. ما معنى العجماء جبار؟ أجبر إيش العجماء؟ طيب، العجماء البقر والبهائم والحمير، فهذه جاء في حديث مفسر العجماء جرحها جبار، يعني هدر، نطحتك عند نطحت عضك حمار ما يجي صاحب الحمار يدفع لك فلوس، لا لأنها عجمة أصلا. انتبه لنفسك لا تمشي من بجانبها، إلا إذا كان كلب مثلا مسعور صاحبه تارك له، هنا يرجع فيها إلى محاكم ينظر هل هو المفرط هل هو كذا. لكن العجماء جرحها جبار هدر، واحد عنده إبل ترعى هناك وكذا وهذا شخصا جرحها جبار هدر. طيب والبئر جبار، لو أن رجلا سقط في بئر ما يغرم أهله إلا في حالة ماذا يا إخوان؟ ما في الشارع هذا رجل حفر بيارة من أجل يجعلها مجاري وتركها ما عمل لها حائط، جاء رجل في الليل وسقط فيها، يتحمل لأنه المتسبب ينبغي يعمل عليها شيء. لكن الآبار الموجودة في الوديان المتعارف عليها الناس في القرى وفي الزراعة وجاء رجل سقط فيها جبار ما يتحمل أهل القرية، لأن هذه بئر موجودة من زمن، تنبه لنفسك. لكن الآبار التي توجد في المدن والخنادق والحفر والأشياء تتسبب في غرق الناس أنت المتسبب فيها، لأن ما عهد الناس بئرا في هذا المكان، حفرتها من أجل تفعل بيارة وما غطيتها وما وضعت عليها شيء حتى لا يسقط فيها أحد فتتحمل. إنما البئر جبار أي البئر المتعارف عليها في القرى. والمعدن جبار، رجل جرحه شيء من المعادن أو كذا هدر. وقد يكون المعدن جبار ليس لأحد فيه حق، إذا وجد في أماكن فهو مهدور لمن أخذه. وفي الركاز الخمس، قال والركاز بكسر الراء وتخفيف الكاف وآخره زاي، قال مالك والشافعي الركاز دفن الجاهلية، يعني يكون دفن لماذا يخص بالجاهلية؟ لأن دفن الإسلام ما المسلم محرم، إذا عرف صاحبه وأن هذا دفن في الإسلام لا بد أن يرجع لأصحابه، لأن كل المسلم على المسلم حرام ما يجوز. لكن ما كان دفن الجاهلية هو كفار ما لهم حرمة، دفنوه ماتوا ما أخذوه نسيوه أنساهم الله حتى يكون لغيرهم. جاء رجل اشترى أرض أو وجد حفر وجد، والفرق بين الركاز الذي دفن الجاهلية وبين الذي يكون خلقه الله أن الركاز يكون في صندوق في أداة في شوالة في شيء معد من صنع الإنسان، أما ما خلق الله يكون كتلة حديد كذا يعني مرمي في بطن الأرض. قال وقال أبو حنيفة والثوري وغيرهما إن المعدن ركاز، أي معدن كالنحاس والفضة والجواهر على عمومها تعتبر ركاز. وخالفهم في ذلك الجمهور فقالوا لا يقال المعدن ركاز، واحتجوا بما وقع في الحديث في هذا الحديث من التفرقة بينهما بالعطف، وهو إيش؟ والمعدن جبار وفي الركاز إيش؟ الخمس، وأن ذلك يدل على المغايرة. وفي القاموس تفسير الركاز بالمعدن ودفن الجاهلية، وقال صاحب النهاية في غريب الحديث وهو ابن الأثير إن الركاز يقع عليهما وأن الحديث ورد في الدفين، هذا معنى الكلام. والصحيح يا أخوان أن الركاز هو دفن إيش؟ الجاهلية، أما ما خلقه الله في الأرض من المعادن فهذا ليس من الركاز، إنما هو شيء خلقه الله من وجده. نعم. وأما كونها لا تجب فيما عدا ذلك، إيش معنى في الركاز الخمس؟ واحد رجع وجد صندوق مليء بالذهب أو الفضة، إيش يفعل فيه؟ هذا حتى نخرج من ذكر كلام ونخرج إيش الثمرة. الثمرة أنه رجلا أبو عكاشة مثلا فتح الله عليه يوم وجد حفر أرض وجد صندوق في ذهب، وجد صندوق في ذهب أنت إيش تفعل فيه؟ صندوق رز. صندوق رز؟ لا صندوق ذهب. ذهب ذهب تعرف ذهب؟ نعم نعم. إيش اسمه بالإندونيسي ذهب؟ ماس. وجدت صندوق ماس تمام؟ إيش تفعل فيه؟ تأخذه وانت ذهب تأكله تبيعه. والخمس إيش كيف تفعل؟ تقسمه خمسة أقسام بالميزان مثلا، تخرج خمسة القسم الخامس تأخذه انت ذهب به القسم الخامس مصارف الزكاة، أو يقولون بيت مال المسلمين إذا كان منضبطا، عرف الآن منضبط بمعنى ولي الأمر معروف عنده بيت مال سيأخذها. أما الآن إذا وجدت ركازا مثلا لمن تعطي سيأخذوه العلمانيين، إن أخذوا علموا بك وأخذوه اعطهم لا تمنع، لأنه ولي أمر يصرفه حيث شاء. لكن إذا ما علم خذ القسم الخامس وزعه على الفقراء والمساكين، وأربعة أخماس لك. وفي الركاز الخمس إذا وجدت كنزا هكذا من دفن الجاهلية الذهب فضة أي شيء قسمه خمسة أقسام، القسم الخامس تخرجه هكذا. قال وأما كونها لا تجب فيما عدا ذلك من الجواهر ومما لم يكن دفن الجاهلية خلق الله هكذا، فلعدم الإجابة الشرعي والبقاء تحت البراءة الأصلية متعين. وأما كون مصرفه مصرفه من في الآية مصرف الركال الخمس فكفى بها دليلا على ذلك. يعني إيش مصرف الركاز هو مصرف إيش الغنائم لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. وإلى هنا نكون انتهينا من كتاب الزكاة وما تبعه ونبدأ في الصيام, وهو إن شاء الله سهل سنحاول أن نجز الكتاب لأن مسألة الصيام وما بعدها سهلة إن شاء الله.